بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. أخوة الإيمان، والآن مع الشريط 18 بعد 105 على 1. شيخنا الفاضل، ننقل أولا إليكم تحيات الأخوة من أهل السنة والجماعة في العراق. عليك وعليكم السلام. هنالك مجموعة أسئلة أحببنا أن ننقلها إلى فضيلتكم مما تعالج واقع الحال. السؤال الأول هو: هل يصح تكفير الشيعة عامتهم أم فرق خاصة منهم؟ أم فرق خاصة منهم؟ نحن نقول دائما وأبدا لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى تكفير طائفة أو جماعة من المسلمين بالجملة، لا يجوز هذا. ذلك لأن أي طائفة قد يكون فيهم من لم يستحق أن يوجه إليه التكفير لعذر أو لآخر، كما أنه قد يوجد فيهم من يستحق التكفير. ولذلك فلا يجوز بوجه من الوجوه أن يقال الشيعة مثلا كلهم كفار، أو الزيدية مثلا، أو الخوارج، أو الإباضية، أو غير هذه الفرق التي كانت قديما ولا يزال شيء من آثارها موجودة حتى يومنا هذا. هذا أولا، وخلاصة ذلك لا يجوز التكفير بالجملة، وإنما لابد من التفصيل. ونحن نعلم بالتجربة بأن كثير من عامة المسلمين بغض النظر عن انتمائهم إلى السنة أو إلى الشيعة أو إلى غيرهم، نجد فيهم من لا يزال على الفطرة ولم يتأثر بما يسمى عند العلماء بعلم الكلام، كما تأثر به كثير من المشتغلين بالعلم. ولذلك فهؤلاء العامة يبقون على سلامتهم وعلى فطرتهم، بينما يكون بعض خاصتهم قد انحرفوا عن خط المستقيم بسبب أنهم تثقفوا بثقافة غير إسلامية، وإن كان يطلق عليها أنها من الإسلام. فإذا تركنا هؤلاء العامة وتوجهنا إلى الخاصة منهم، من أي أعود أقول من أي جماعة كانت، حتى من أهل السنة الذين يقولون إنهم من أهل السنة والجماعة، فنحن مع الأسف نعلم بأن في أهل السنة والجماعة كثير من الطرق الصوفية التي يتبنى بعضها على الأقل مذهبا أو عقيدة يعتبر أنها أضل من عقيدة اليهود والنصارى، ألا وهي عقيدة وحدة الوجود. فيوجد في الصوفية كثير من أمثال هؤلاء الذين يؤمنون بالوحدة هذه. ولا شك أن من كان يؤمن بها يكون كافرا مرتدا عن الدين، لأن عقيدة وحدة الوجود تعني الطبيعة كما يقول الكفار والملاحدة والشيوعون وأمثالهم، أنه ليس هناك إلا المادة. الكفر اليوم يعلم به صراحة، فالشيوعيون يعلنونها، ليس هناك شيء سوى المادة. المؤمنون بوحدة الوجود يغمغمون القضية ويلبسونها ثوبا من الإسلام والدين كي يضللوا عامة المسلمين. فهم مثلا حينما يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله ينتهون بها إلى أن يقولوا لا هو إلا هو، ثم يختصرون هذه الجملة التي تتضمن مستثنى ومستثنى منه فيقولون هو هو لا هو إلا هو، يلخصونها فيقولون هو هو لا شيء سواه، ويعبرون عن ذلك بكثير من العبادات الشركية المكشوفة القناع، كقول بعضهم مثلا كل ما تراه بعينك فهو الله. إذن هذه هي المادة التي يؤمن بها الملاحدة. وبعض آخر يصرح فيقول لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. والشاهد هؤلاء ليسوا في الشيعة ولا في الخوارج، هؤلاء من أهل السنة والجماعة. فهل يجوز تكفير الصوفية عامة؟ الجواب لا، لأن كثيرا منهم إنما يتبعون التصوف جملة بظنهم أنه هو السلوك الذي يوصلهم إلى رب العالمين، لكن أكثرهم لا يعلمون هذه العقيدة التي هي من أبطل الباطل، أما خاصتهم فهم يؤمنون بها. فإذا لنبدأ بأصحابنا وأهل سنتنا ومذهبنا وهم أهل السنة والجماعة، وفيهم من ذكرنا ممن يؤمن بوحدة الوجود، وهؤلاء إنما يوجدون على الغالب عند الصوفية، ولكن مع ذلك يوجد هؤلاء حتى عند غير الصوفية، حتى عند بعض الذين يحاربون التصوف جملة وتفصيلا كالمعتزلة مثلا. المعتزلة الذين يسمون أنفسهم لأهل التوحيد وأنهم يظهرون على الطوائف الأخرى منها أهل الحديث ومنها الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، هؤلاء ليسوا من أهل التوحيد وأهل العدل، لأنهم في ظن المعتزلة يؤمنون بالجبر، يعني أهل السنة عند المعتزلة يؤمنون بالجبر حينما يعتقدون، واعتقادهم حق بلا شك، أن ما من شيء يقع في هذا الكون من خير أو شر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. أما المعتزلة فيقولون لا، ليس كل شيء يقع في هذا الكون بإرادة الله ومشيئته، بل الإنسان هو الفعال لما يريد، فهو الذي يخلق خاصة هم يدندنون حول الشر، فهو يخلق الشر وليس لله في ذلك إرادة. وهذا بحث طويل ولا نريد أن ننسى أصل السؤال. المهم أن هؤلاء المعتزلة يشتركون مع القائلين بوحدة الوجود حينما ينكرون نصوصا قاطعة في الكتاب والسنة تثبت أن لله عز وجل صفة العلو. سبح اسم ربك الأعلى، نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، والنصوص التي أشرنا إليها إن شاء الله معروفة عندكم. هم ينكرون هذه النصوص، لا ينكرونها لفظا وإنما ينكرونها معنا، لأنهم إن صرحوا بإنكارها لفظا خرجوا عن الإسلام، فينكرونها بطريق التأويل، فهم لا يؤمنون بأن الله عز وجل على العرش استوى كما قال الله عز وجل، لأنهم يؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا باطل أيضا وله مجال آخر لتفصيل القول في ذلك. فإذا لو سئلوا السؤال الذي ورثنا إياه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو أين الله؟ فجوابهم الله في كل مكان. إذن الله في كل مكان، المكان خلق من خلق الله، التقى قولهم هذا مع قول أهل الوحدة، أي لا شيء إلا هذا الكون المخلوق، وبخاصة حينما يؤكدون في نفي الوجود الإلهي بأن الله عز وجل، هكذا يقولون كما ستسمعون، الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. إذن لم يبقى إلا المادة، إلا هذا الكون المشاهد. فالتقت أيضا المعتزلة مع جماعة القائلين بوحدة وجود في لا شيء هناك إلا الطبيعة. هل يشترك مع المعتزلة ومع الصوفية الغلاة في هذه النقطة بالذات كثير ممن ينتمي إلى السنة والجماعة، ممن ينتمي إلى الماتريدية أو الأشعرية؟ نقول نعم، وهذا نلمسه ونسمعه دائما أبدا في كل مجتمع سني ليس شيعيا ولا معتزليا، يقولون الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. أهل السنة اللي عايشين معنا وعايشين معهم هكذا يقولون. إذا كان الأمر هكذا، فهل نكفر هؤلاء الذين ينكرون أن من صفة الله تبارك وتعالى أنه على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى غيره؟ هنالك من نصوص كثيرة أجمعت على أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، هل نكفر هؤلاء بالجملة بالكون؟ نقول لا. نبدأ بأهل العلم منهم، هل نكفرهم؟ أيضا لا، إلا بشرط واحد، بعد إقامة الحجة، لأنه يمنعنا من المبادرة إلى تكفير أي مسلم ما دام أنه يلتقي معنا في الأصل الأول من أصول الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فكل مسلم يشهد هذه الشهادة، فابتداء لا يجوز الحكم تكفيره، لأنه رفع راية الإسلام بشهادته بشهادة الإسلام. وأنتم فيما أعتقد جميعا تعلمون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا المسلم الذي يشهد هذه الشهادة، نحن لا يغيب عنا ولا يفوتنا أنه قد يقولها وهو كافر بما تدل عليه من الحق ومن العقيدة الصحيحة، لأن هذا من طبيعة المنافقين الذين كانوا موجودين حتى في العصر الأول الأنور الأطهر، وهو العصر الذي قال عنه الرسول عليه السلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قد كان فيهم خاصة في المدينة من أهل المدينة مرضوا على النفاق، الله كان يعلمهم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلمهم، نحن نعلمهم. فكيف عاملهم الرسول عليه السلام؟ هل عاملهم معاملة اليهود والنصارى؟ فرض عليهم الجزية يعطوها ويدفعون عن يد وهم صاغرون، أم مشى عليهم أحكام الإسلام؟ مشى عليهم أحكام الإسلام لأنهم شهدوا بألسنتهم، أما قلوبهم فكما قال في الحديث السابق: حسابه عند الله تبارك وتعالى. يؤكد لكم هذا المعنى الذي خلاصته أن الإسلام يبني أحكامه على ما يظهر للناس. ولذلك كان من قواعد علماء الفقه والأصول: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وهذا مأخوذ من بضعة أحاديث ثابتة في السنة الصحيحة، منها تلك القصة الواردة في كتب السيرة وفي الصحيح أيضا، أن رجلا كان يبارز مشركا، فلما شعر المشرك بأنه صار تحت ضربة السيف وأنه مقتول لا محالة قال: لا إله إلا الله. فالمسلم ما بالاه قتله، ولما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خلفه وقال له: كيف أنت ولا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا خوفا من القتل. وحقيقة الأمر كل واحد منا فضلا عن ذاك الصحابي الذي باشر الأمر يشعر تماما أنه هذا المشرك ما قال هذه الكلمة إلا فرارا من القتل. ولذلك ما اقتنع هذا الصحابي بهذه الشهادة فقتله. مع ذلك فرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هلا شققت عن قلبي، هلا شققت عن قلبي. إذن كأنه يقول: ليس لك إلا الظاهر، أما القلوب فلا يعلم ما فيها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. والحقيقة الأمر أننا في الوقت الذي نتصور ما سبق بيانه أنه من الممكن أن هذا المشرك ما قالها إلا تقية وإلا خوفا من القتل، يمكن أيضا أن نلاحظ احتمالا آخر، وهو أن يكون هذا المشرك معتدا بقوته وشجاعته وبطولته، فلما رأى نفسه مغلوبا بل ومقتولا تحت ضرب سيف ذلك الصحابي، كأنه تجلى له أن هناك قوة قاهرة مد بها هذا الصحابي حتى تمكن من أن يجعل ذلك المشرك الذي كان يتوهم في نفسه أنه البطل الصنديد، فحينئذ خضع لهذه القوة، وليس لأنه خاف كما قلنا في الاحتمال الأول من القتل فقال: لا إله إلا الله. وهذا يقربه إلينا، هذا الاحتمال الثاني يقربه إلينا حادثة مصارعة الرسول صلى الله عليه وسلم لركانة، الذي كان يعد في زمن الجاهلية المصارع الذي لا غالب له، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه المصارعة، فما كان منه عليه السلام بقوة من الله تبارك وتعالى ولا شك، إلا مجرد أن أخذه ورماه على ظهره قوة خارقة. طلب منه المرة الثانية والثالثة فكان عاقبة أمره أن قال أشهد أنك رسول الله فآمن. لماذا؟ لأنه رأى قوة لا يعتقد أنها من قوة البشر. إذن الشارع الحكيم يبني أحكامه على ما يظهر للناس، فكل مسلم إذن يرفع هذه الراية الإسلامية فيشهد أن لا إله إلا الله، لا يجوز لنا أن نبادر إلى تكفيره إلا في حالة واحدة، حينما يعلن مع تلك الشهادة ما يعارضها وما يعطلها وينكرها، حينئذ ندينه ونلزمه بما يبدو منه، حين ذاك باستطاعتنا أن نكفره ومع ذلك رويدك. فلا يجوز أيضا المشارة إلى تكفيره إلا بعد إقامة الحج عليه، إلا بعد إقامة الحج عليه. إذن عندنا هنا شرطان ليجوز للعالم المسلم أن يكفر مسلما. الشرط الأول أن يسمع من هذا المسلم ما يكفر به. الشرط الثاني أن تقام الحج عليه، لأن الله تبارك وتعالى ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا لتكون حجة الله تبارك وتعالى قائمة على الناس، ولا يكون لإنسان ما ارتد أو كفر بالله ورسوله عذر يوم القيامة. من هنا اتفق علماء المسلمين على أنه إذا وجد هناك قوم لم تبلغهم دعوة الإسلام فهؤلاء لا يحكم لهم بالنار التي وعد بها الكفار، لأن الكفار هم الذين بلغتهم الدعوة ثم جحدوها وأنكروها، كما قال الله عز وجل في كثير من هؤلاء: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وأصل الكفر كما تعلمون من الكفر وهو التغطية، لذلك الزراء يسمون بالكفار، يعجب الكفار نباته أي الزراء. فلما كان الزارع يستر الحب بالحرث وبالتراب، كذلك الكافر يستر الحق بباطله، فمن كان بهذه المثابة فهو الذي يكفر ويكون مخلدا في النار. أما من لم تأته الدعوة ولم تظهر له الحجة ثم ظل على كفره وعلى ضلاله، فهذا يعتبر عند علماء المسلمين من أهل الفترة، ولذلك فأهل الفترة لا يحكم لهم لا بإسلام ولا بكفر، لهم معاملة خاصة عند الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذه الإشارة إلى هؤلاء. والمهم فلله الحجة البالغة على الناس، فلا يجوز المبادرة إلى تكفير إذا إنسان ظهر منه ما يحملنا على أن نقتنع بأنه كفر بلا إله إلا الله، فلا بد من إقامة الحجة عليه. فإن جحدها ألحق بالكفار، وإن خضع لها فهو لا يزال في الإسلامين. على هذا نحن نسوق هذه القاعدة بالنسبة لعامة المسلمين، سواء كانوا ينتمون للسنة أو إلى الشيعة أو إلى أي طائفة أخرى، لابد قبل كل شيء من أن يعلن إنكاره لما هو ثابت في الشرع على طريق اليقين. وهنا يعبر العلماء بكلمة أنكر ما هو معلوم من الدين الضرورة. أنا أضرب لكم مثلا: الذي ينكر حرمة الخمر فهذا يعتبر كافرا مرتدا عن الدين، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. وليس كذلك من ينكر حرمة الحشيش المخدر أو الأفيون أو هذا الدخان الذي ابتلى به عامة الناس، هؤلاء لا يكفرون لأنهم لا ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة أولا، ثم إنهم يجدون كثيرا من يظنون أنهم من أهل العلم يفتونهم بأن هذا مكروه، معلش تركوا أولا من هذا الكلام. ولذلك فمن أنكر ما كان معلوما من الدين بالضرورة ثم أقيمت عليه الحجة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفر وجحد، فهذا هو الكافر. ما يهمنا كان سنيا منتسبا إلى السنة أو إلى الشيعة أو إلى غيرهم. هذا نهاية الجواب عن السؤال، ولكن عندي شيء أريد أن ألفت نظر الشباب المسلم اليوم. هذا الكلام لا يفيد المسلمين اليوم، ذلك لأن قضية التكفير هذا يعود إلى رأي الحاكم المسلم، لأن هذا الحاكم المسلم هو الذي له صلاحية إقامة الحدود الشرعية. فإذا قال فرد من أفراد العلماء أو من طلاب العلم مثلي فلان كافر، ماذا ترتب على ذلك؟ ترتب عليه فقط أني أنا ما زوجه ما كذا عامله إلى آخره، لكن لما بيكون هناك يوجد حاكم مسلم يدعوه أن يؤمن بالإسلام وإلا قطع رأسه. ولذلك فليس من المفيد اليوم بين المسلمين إثارة هذه القضايا، لأنها أحكام تتعلق بالحكام الذين يحكمون بما أنزل الله. وأين هؤلاء في هذا الزمان، زمن الغربة بين أفراد المسلمين أنفسهم فضلا عن حكامهم؟ وصدق من قال دود الخل منه فيه. ولذلك فما يفيد كثيرا أن نتكلم هل يجوز تكفير الشيعة أو تكفير الخوارج أو الآخرين، ما الذي يترتب من هذا؟ وإنما يجب أن نبلغ الناس شريعة الله، وهذا يتطلب منا نحن الذين نفكر ونتساءل هل يجوز تكفير هؤلاء وهؤلاء. يجب علينا أن نتفقه في دين الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نرجو أن نكون قد وضعنا نواة لتحقيق المجتمع الإسلامي المنشود أولا، والذي بدونه لا يمكن إقامة الحكم الإسلامي على وجه الأرض. بهذا أنصح بعد أن قدمت الجواب عن ذاك السؤال. وهنا من رفع يده. بالنسبة ذكرت بالحديث بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك أمرت أن أقاتل الناس. لكن هؤلاء عندنا الشيعة في العراق دائما على حتى المآذن بالأوقات وبالصلاة وفي كل وقت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله. فهذه زيادة ما فيها شيء. سامحك الله، هذا السؤال له علاقة بذاك السؤال. أنا أسألك الآن، أنت لست شيعيا، أنت مثلي من أهل السنة ومن أهل الحديث إن شاء الله. أسألك الآن، ألا تشهد أن علي ولي الله؟ لكن ما ذكرت يا شيخ الله يهديك، لكن هذا استدراك، تستدرك على ماذا وأنت لم تجب؟ أنا أسألك سؤالا، ألا تشهد بأن علي ولي الله؟ نعم أشهد. هذا هو الجواب. أنت قل لكن، قلها إن شئت، لكن ماذا؟ يعني في كل وقت عند الكافر. لذلك أنا عارف، لكن ما ذكرت يا شيخ الله يهديك. نعم. لكن هذا استدراك، تستدرك على ماذا وأنت لم تجب. نعم. أنا أسألك سؤالا، ألا تشهد بأن علي ولي الله؟ نعم أشهد. هذا هو الجواب. أنت قل لكن، قلها إن شئت، لكن ماذا؟ يعني في كل وقت عند الكافر. لذلك أحاديث أنا عارف أنت ماذا تريد، لكن ما أحسنت أن تبين ماذا تريد. ولذلك قلت لك يا أخي هذا السؤال ليس له علاقة بهذا السؤال، هذا السؤال له علاقة بالبدعة. واليوم أنت تعيش في مجتمع سني مش شيعي وممتلئ بالبدع، فما وجدت في الشيعة إلا هذا العيب، عندك في أهل السنة أكثر من هذا العيب. إنهم يضيفون مقدمة للأذان وخاتمة للأذان. إيش رأيك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تصلي على النبي ولا أنت رجل وهابي؟ ها؟ بتصلي على النبي ولا لا؟ لا بصلي على الحمد لله. طيب شو رأيك بالصلاة على النبي من المؤذن؟ يجوز؟ نعم يجوز. إيه يمكن ما فهمت السؤال. لا. أكيد ما فهمت السؤال. أقول لك ما رأيك في صلاة المؤذن بعد الأذان على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يجوز بهذه الكيفية؟ لا يجوز. سامعك الله. يعني سامعك الله. نفس الفاظ الآن. أنا ما وضعت لك كيفية حتى تضع أنت اسم الإشارة وتقول بهذه الكيفية. إيش هذا يا شيخ؟ الله يهديك. أنا أسألك سؤالا مطلقا. نعم. ماذا تقول في صلاة المؤذن بعد الأذان على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت لما تقول بهذه الكيفية لا تشعر مع الأسف بأنك ورطت نفسك. تدري لما قل لي. قل أدري أو لا أدري. سبحان الله. أنا أقول لك يا أخي بهذه الكيفية لا يجوز. بأي كيفية يجوز؟ لأنه بيقولوا في كتب العلماء بيقولوا مع الأسف بعضهم مفاهيم الكتاب والسنة لا يحتج بها، أما مفاهيم العلماء فيحتج بها. فأنت بتقول بهذه الكيفية، هذا منطوق مفهومه. في هناك كيفية أخرى يجوز، فما هي؟ يعني يقول صلى الله عليه وسلم، هذه تجوز على الحديث. الحديث أقول لك يا أخي لا تشرح بارك الله فيك. نعم. أنت بس أجبني. نعم. ما هي الكيفية التي تجوز للمؤذن أن يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟ هل هناك كيفية تجوز وكيفية لا تجوز؟ سامحك الله. نعم. كلمة أخطأت فيها لا نحاسبك عليها إلا لبيان الخطأ فقط. أما أنا أردت أن أقول لك لا فرق بين الشيعي يقول بعد وأشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله فهو مبتدع. سمعت الجواب الآن؟ وقول مبتدع هو الذي سوغ لي أن أقول سامحك الله هذا ليس له علاقة بهذا السؤال، لأن السؤال كان في يكفر أو لا يكفر. أما أنه يبدع حتى أهل السنة يبدعون، فما أكثر البدع اليوم في هذا الزمان. ويقرها أولئك الذين وصفهم في زمانه محمد عبد رحمه الله بأن لهم عمائم، أو للمشايخ أو لبعض المشايخ عمامة كالبرج وجبة كالخرج. كثير من هؤلاء يقرون هذه البدع، فماذا نقول؟ هؤلاء أهل السنة معليش يبتدعون، وأولئك الشيعة عليهم أن لا يبتدعون. لا، الحق حق والباطل باطل. الحق حق سواء صدر من شيعي، والباطل باطل سواء صدر من سني، لأن الأمر ليس بالدعاوي كما قال الشاعر: والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناء وأدعياء. إذن قول الشيعة في الأذان وأشهد أن عليا ولي الله كلمة حق وضعت في غير مكانها. كذلك الصلاة الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان كلمة حق وضعت في غير محلها. وليس كذلك من يقول بعضهم يا أول خلق الله، هذا كلام باطل، هذا لا يجوز أن يقوله لا بعد الأذان ولا قبل الأذان ولا في أي مكان، لأن الكلام باطل من أصله. طيب غيره شو عندك؟ جزاك الله خير. أيها ما حكم من اتهم إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا. أنت صحيح أنك عراقي لكن نحن فهمنا أنك عراقي، ما بدنا بقى إثباتات جديدة. يا أخي هذا يضاف إلى السؤال السابق، الذي يتهم زوجة من أزواج الرسول عليه السلام بالزنا وبخاصة من كان القرآن شهد لها بالعفة والحصانة، لا شك أن هذا كافر. فنرجع ونقول يجب إقامة الحجة عليه، وبعد إقامة الحجة عليه إما أن يخضع للحجة وإما أن يجحدها، فإن خضع فالحمد لله وإن جحدها فهو كافر. لكن شو حصلت بعدين أنت من هذا التكفير؟ أنت الآن محكوم بالكفر كله، وما وقعت المصيبة اللي وقعت هناك وزعزعت العالم كله إسلامي إلا بسبب حكم إيش؟ بالكفر. هذه الجزئيات من الكفريات، أقول دعوها، حاولوا أنه أنتم بقى تحصنوا أنفسكم بالعقيدة الصحيحة. إذا قلنا هذا كفر وهذا كفر، طيب والحكم بحزب مبادئ حزب البعث سواء كان في العراق ولا كان في سوريا أليس كفرا؟ ولا الأرض مسكونة؟ أنا أقول أسألوا غير هذه الأسئلة لأنه عرفتم إيش القاعدة بارك الله. نعم فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لأهل السنة في العراق؟ نصيحتي لأهل السنة في العراق نصيحتي لكل مسلم في كل بلاد الدنيا أن يتعلموا العلم الصحيح المشتقى من الكتاب والسنة، وأن يعملوا بما علموا حتى لا تكون دراستهم ولا يكون علمهم حجة عليهم. هذه هي النصيحة، العلم النافع والعمل الصالح هو أساس كل سعادة في الدنيا والآخرة. لكن أنا أعتقد مع الأسف أنه من الصعب في مكان اليوم أن يتمكن المسلم من دراسة العلم الصحيح لكثرة الطرق والمذاهب المبثوثة والمنتشرة في كل الجماعات الإسلامية في كل المجتمعات الإسلامية. أضف إلى ذلك دغثا كما يقال على إبادة أحزاب جديدة، منها ما يعلن الكفر صراحة، منها ما ينتمي إلى الإسلام اسما ولا يعرف من الإسلام إلا الاسم، ومنها من يقرب إلى الإسلام الصحيح ولكنه يقصر في تطبيق هذا الإسلام الصحيح الذي يدين الله به. أنا أضرب لكم الآن مثلين اثنين، هل من مسلم لا يعلم آيتين في القرآن تتعلقان بنسائنا بزوجاتنا بأخواتنا ببناتنا؟ الآية الأولى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه الآية الأولى. هل أحد من المسلمين يجهل هذه الآية؟ ما أظن، إلا إن كان يعيش في الجزائر التي كانوا يسمونها بكتب الخرافات جزائر الواق الواق. تعرفوا هذه الجزائر؟ تعرفوها. هنا الآية الثانية، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الآن أسألكم وأنتم إن شاء الله أهل السنة أهل القرآن وأهل الحديث، هل ترون النساء المسلمات يطبقن، وأعني الملتزمات مش متبرجات، تلك لهن حديث آخر، أعني النساء الملتزمات هل يطبقن هاتين الآيتين؟ قولوا نشوف. مش كلهم كلمة صحيحة بس سياسية عشان ما يمسك منها. كلهم جلهم قول هذا شوف هذي قال مو كلهم جلهم ولا ما بيعرف. إذا لنقل أقلهم. طيب لماذا الأقل يطبق الآيتين والأكثر لا يطبق؟ ألسنا أو ألسنا نحن نتكلم عن النساء المتمسكات الملتزمات؟ نعم هو هذا موضوعنا الآن. لماذا أكثر هذه النسوة لا تطبق الآيتين؟ جوابي لسببين اثنين أيضا يقابل الآيتين. السبب الأول أن أكثر طلاب العلم إن لم أقل العلماء لم يتركز بعد في أذهانهم أنه يجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تختمر بالخمار وأن تضرب الجلباب على الخمار. هذا المعنى من الجمع بين تنفيذ أمرين في الآيتين الكريمتين لم يستقر بعد في أذهان كثير من طلاب العلم بل ومن العلماء أنفسهم. إذن إذا كان هذا هو الشأن في آيتين وتتعلقان بالنساء الملتزمات فماذا نقول عن المتبرجات؟ ليس لنا حديث مع المتبرجات. نأتي إلى حكم آخر، الربا مجمع على تحريمه بين علماء المسلمين بدلالة الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع الأمة. ما رأيكم أيضا أرجو أن يكون الجواب بشيء من الدقة، أكثر التجار أو لنقل قبل ما نحدد أكثر وأقل تجار المسلمين اليوم هل فيهم من لا يتعاطى الربا؟ يمكن يقول قائل أنه أكثرهم يتعاطى الربا. ها؟ لا أحد ينجو يعني. لا أحد ينجو، هذه الحقيقة. إذن لماذا في سبب ثاني؟ إذن نحن قلنا جوابا عن سؤال الأخ بماذا تنصح؟ بالعلم والعمل. هؤلاء التجار يعلمون أن الربا محرم ولكنهم لا يعملون بما يعلمون. لماذا؟ لأنه حق فيهم قول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ستتاء عليكم الأمم، وهذا تمثل أخيرا مع الأسف بالحرف الواحد، ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لماذا أكثر التجار، خلينا نقول مش كل التجار، لماذا أكثر التجار يتعاملون بالربا؟ تحكم في قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت، كأنهم مخلدون في الدنيا. جاء الحديث الآخر يوضح الموضوع بصورة أكبر فيقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالدرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث من من الأحاديث المهمة جدا جدا في العصر الحاضر، لأنه وصف الداء مقرونا بالدواء، وصف الدواء بهذه العلاج الأربعة. كان عن تعامل بالربا بالعينة، بيع العينة، ولعلكم تعلمون جميعا ما هو بيع العينة، أو على الأقل نحتاط أيضا في الكلام حتى ما نظلم الناس. لابد يكون واحد اثنين بيناتكم إن شاء الله يكون بهذا العدد القليل لا يعلم ما هو بيع العينة. والرسول يقول يخاطب العرب أمثالكم: إذا تبايعتم بالعينة، العينة أن يأتي الرجل إلى التاجر يتظاهر بأنه يريد أن يشتري حاجة، لنفترض يريد أن يشتري سيارة، والحقيقة لا يريد أن يشتري سيارة، الحقيقة يريد قرضا، لكن هو يعلم أنه يعيش في مجتمع إسلامي اسمًا وليس إسلاميا فعلا، بدليل أن المجتمع الإسلامي وصفه الرسول عليه السلام في الحديث المشهور في الصحيح: مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. إذن المفروض في المجتمع الإسلامي أنه إذا وقع فرد من أفراده في ملمة، في مصيبة، واقتضت هذه المصيبة أن يستقرض مالا، أن يجد من يقرضه قرضا لوجه الله حسنا، لا يجد اليوم من يقرض هذا القرض الحسن. لماذا؟ لتفكك المجتمع بعض عن بعض، ولذلك فهو يحتال، يذهب إلى التاجر يقول: أنا أريد أن أشتري هذه الحاجة، نقول هي السيارة، بكم؟ التاجر يبدأ بمخالفة الشريعة بعرض بيعتين في بيعة، يقول: هذه نقدا ب10,000 وتقسيطا بزائد 500 أو 1,000 ليوم. بقول له: لا أنا ما عندي فلوس. بيقول له: إذن 11,000. هو ما عنده ولا 1,000، هو أتى ليأخذ ماله. بيقول له: أنا اشتريت ب11,000، وبعد قليل إجراء العمليات وكمبياليات وما شابه ذلك يرجع الشاري بايعا والبائع شاريا. فيقول الشاري: أنا الحقيقة يا أخ أنا أريد أن أبيعك هذه السيارة، اشتريها مني. يعرف التاجر أنه هو بحاجة إلى فلوس، يبيعه بأبخس الأثمان. لنفترض أنه رأس مال السيارة على التاجر 9,000، نقدا بربح 1,000، تقسيط 1,500 مثلا، فهو بيرجع بيشتريها منه ب8,000، بيربح بقى ربحين. الآن هو بياخذ 8,000 وينصرف في سبيله، هذه بيع العينة، وهذا موجود في بعض البلاد العربية التي كانت الآمال معقودة فيها أن ينبع الإسلام الصحيح من هناك. بيع العينة، أكياس من الأرز ومن السكر تشترى بهذه الطريقة ثم تباع، ولم تتحرك هذه الأكياس من مخازنها. الرسول يقول: إذا تبايعتم بالعينة، أي أكلتم الربا وأخذتم أذناب البقر، يعني التهيتم بوسائل الدنيا وكسب المال، كذلك ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزيه عنكم. هاي اليهود احتلوا بلاد العربية الفلسطينية، لا ينزيه عنكم حتى تريوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين هو الجواب السابق، العلم النافع والعمل الصالح. أما الرجوع إلى الدين كما هو اليوم مفهوم في ما يسمونه بالحيل الشرعية، وفي ما يسمونه بالبنوك الإسلامية، وفي ما يسمونه بالأناشيد الدينية والفنون الإسلامية، كلها تأخذ صبغة إسلامية وهي ليس لها صلة بالإسلام لا من بعيد ولا من قريب. والله المستعان. أيضا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والله المستعان. غيره. جزاك الله خير. وياك. تفضل. فما هو حكم العمل في شركة الكهرباء؟ هاي السؤال الأول. والسؤال الثاني، ما هو حكم التعامل بالنسبة للأسهم وأرباحها؟ جزاك الله. أما العمل في شركة الكهرباء فيعود إلى نوعية العمل، فإن كان نوعية العمل ليس فيه مخالف للشرع فهو جائز، وإلا فهو غير جائز. مثلا كان أحد إخواننا طلب أن يوظف في هذه الشركة، وكما هي العادة المعاملة تطول وتطول ورجع اليوم وبكرة واليوم بكرة، وصلت القضية للنهاية. قالوا له بس هذا الثوب الدشداشة هذه لازم تخلعها ولازم تتبنطل، تلبس البنطال. فصاحبنا أبى وقال هذا أولا من الناحية العملية ليس له علاقة بالعمل اللي أنا بدي أعمل فيه، وثانيا لماذا تفرضون علينا شيء مخالف للشرع وأنتم بنات ونساء متزوجات في أبهى زينة؟ هل هذا مما يتطلبه العمل؟ العمل يتطلب أنه أنا ألبس بنطال، وهذه النسوة المتبرجات عملهم يتطلب منهن هذا التبرج؟ فأعرض والله عز وجل أغناه بما خير من ذلك. فهذا العمل أي موظف كان رضي بأن يخالف الشرع ولو بنفس البنطال الذي يحجم العورة فهذا لا يجوز. فإذا خلل العمل في هذه الشركة من مخالف شرعية جاز وإلا فلا. أما قضية الأسهم فهذه من جملة العمليات الربوية التي لا يمكن أن يعني نجد لها حلا إلا في أول الأمر حينما تجمع الأموال وتحول إلى مثلا معمل إشمنتو حديد ما شابه ذلك، ثم تبدأ هذه الأسهم تطرح وليس هناك إلا في الدفاتر وفي الأذهان، فتباع هذه الأشياء وتشرى وليس لها عين، ثم هذه الأموال التي تجمع توضع في البنوك وتعمل بها البنوك وتعطيهم ما يسمونه بالفائدة. هذه التسمية وحدها كافية لبيان المخالف للشريعة، لأن تسمية الربا بفائدة هذا تغيير لحكم الله عز وجل. ولذلك فلا يجوز أيضا التعامل مع الشركات في حدود هذه الأسهم إلا إن وجد، وهذا ما لا أعلمه، شركة تحافظ على أموالها في صناديق الخاصة أو تودع أموالها في صناديق في بعض البنوك تسمى بصناديق الأمانات، أي توضع الأموال هناك ولا يمتد إليها يد الربا، بحيث أن هذا الصندوق له مفتاحان، مفتاح مع موظف البنك ومفتاح مع موظف الشركة أمين الصندوق، فإذا أراد شركة مالا جاءت وجاء الموظف في البنك فتح الصندوق أخذ ما يشاء. وهذا عمليا عند التجار خاصة أصحابين شركات ما بيمشي الحال، لأنها تقيد عملهم، والشرع بلا شك يقيد عمل الإنسان، بينما الذي لا دين له يفعل ما يشاء، كما قال تعالى في حق أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخر الآية. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحللون، ولذلك جاءوا بهذه البنوك ثم قلدهم المسلمون لجهلهم بدينهم، فتعاطوا نفس المعاملات التي يتعاطاها الكفار الذين لا دين لهم، والله المستعان. تفضل. الشيخ يطرح حديث النزول مع الإشارة إلى أن ثلث الليل الأخير الليل يتغير من منطقة إلى منطقة. هذا سؤال أخي قائم على المادة، وما يشكل على المادة لا يشكل على خالق المادة. والآن هذا السؤال أنا أقول دائما أبدا: هل يمكن لعالم مهما أوتي علما وفطنة أن يكون 4-5 الآن بيتكلموا معي أو مع ذاك العالم اللي أنا خيلتكم ياه آن يهان، بيفهم من هون وبيفهم من هون، بيعطي جواب لهذا وبيعطي جواب، ممكن هذا؟ سؤالك يشبه هذا، لأنه سؤالك عن الخالق، خالق المادة، فلا يقاس الخالق على المخلوق ولا تجري عن الخالق أحكام المخلوق. حتى أنت تقول هذا إشكال، صحيح أنه ثلث الليل، كل لحظة في ثلث ليل، مو بس يعني نستطيع أن نقسم الكرة الأرضية 4 أقسام مثلا، مثل ما بيقولوا بالنسبة لطلوع الشمس وغروبها، كل لحظة في طلوع كل لحظة في غروب، صح؟ طيب، لكن علام الغيوب هل هو نظم هذا الكون وأخبرنا بأنه ينزل في كل ليلة؟ هو بيعرف يدبر حاله يا جماعة، فإيش عاكلين هم أنتم؟ سبحان الله. تفضل. الأمور السحرية أمور إيش؟ الأمور السحرية. سحرية؟ نعم. والصلاة بالطريقة الشرعية التي وردت في الأحاديث. نعم. فبعض الجن يعني يخرج من الإنس ثم يعود مرة أخرى، فبستخدم معاه الأسلوب الشدة، وبأتي بشريطة بكتب عليها بكتب عليها بعض الآيات من سورة البروج والعشر الآيات الأوائل من الصافات وآيات الكرسي، وأحرق هذه الشريطة وأنا أقرأ فيها الآيات. فعن تجارب لا يعود الشيطان إلى المريض بعد ذلك. ونفس من نفس برضو الأسلوب، بجيب المية مثلا أو الزيت وبأقرأ عليه وبعطيه للمريض وأسقيه بدون تسمية، يعني حتى لا يسمي، ولكن أثناء حضور الشيطان أو الجني اللي لابس الشرط، يعني أثناء الشرب هو بيشرب بيكون الجن موجود، يعني ما بيكونش الشخص نفسه هو اللي بيشرب، بيكون الجن موجود. فما الحكم في ذلك؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لا شك أن الحكم في هذه الصورة التي وصفتها هو من الأمور التي تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة